بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب التاسع عشر في الاكتفاء بما فيه أقل الكفاية والقناعة بما آتاه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عقده المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في الاكتفاء بما فيه أقل الكفاية والقناعة بما آتاه الله تعالى. فهاتان خصلتان عقد هذه الترجمة للحث عليهما: الأولى الاكتفاء بالقليل، والثانية القناعة بما رزق الله سبحانه وتعالى عبده ومن عليه به، وهذا من موجبات الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فجمع عليه الصلاة والسلام بين هاتين الخصلتين. والذي يعين على تحقيقهما أن يتذكر المرء أن هذه الدنيا معبر إلى الآخرة وليست بدار قرار، وأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة الباقية الأبدية. ولهذا جاء في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وهذا يتضمن الحث على لزوم القناعة. قال ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء، وقد صدر بابه الذي عقده في كتاب روضة العقلاء في الحث على لزوم القناعة بهذا الحديث، حديث ابن عمر، ثم قال عقبه: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في هذا الخبر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر السبيل، فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا، إذ الغريب وعابر السبيل لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة، بل القناعة إليهما أقرب من الإكثار من الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الحديث، يعني حديث ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، من أعظم ما يعين المرء على تحقيق القناعة والتخفف من الدنيا، لأنها ليست وطنا أو قرارا للمرء. وإذا حقق ذلك، أي التخفف والقناعة، حظي بأعظم نعمة وأجل موهبة، لأنه سيكون ذلك راحة له وطمأنينة وسكونا لقلبه وراحة لفؤاده. ولهذا قال ابن حبان: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة، وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. فبين رحمه الله ما في القناعة من الراحة والطمأنينة وعدم التشتت. ولهذا جاء في وصية أكثم بن صيفي لابنه قال: يا بني من لم يأس على ما فاته وزع بدنه، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه. فرق بين من يكون مشتتا مفرقا وبين من هو قرير العين مطمئن القلب مرتاح البال. ولهذا جاء عن محمد بن كعب القرظي في تفسير قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: القناعة. القناعة حياة طيبة، وهي مال باق للعبد، كما قال محمد بن المنكدر قال: القناعة مال لا ينفد. والقناعة هذه الخصلة العظيمة المباركة موطنها القلب، فالقلب هو الذي يكون قنوعا أو ليس بقنوع، فإذا كان قنوعا ترتب على ذلك صلاح البدن. قال ابن حبان: القناعة تكون بالقلب، فمن غني قلبه غنيت يده، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا، ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائد نهاية لرغبته. ولهذا إذا فقد المرء القناعة حتى وإن كثر ماله يبقى شقيا، يرى نفسه من الفقراء أو من أقل الناس، كما قال الناظم: إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر، أي مملأ ممتلئ من الفقر حتى وإن كثر المال في يده. أما القنوع حتى وإن كان قليل المال فإنه يصبح غنيا، مثل ما تقدم في كلام بن حبان: فمن غني قلبه غنيت يده، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه، أي وإن كثر ماله سيصبح متسخطا، يشعر بقلة ذات اليد وحاجته إلى المزيد، ويصبح القلب مضطربا والنفس مشتتة. القناعة تعد كنزا ومالا لا ينفد، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. الحاصل أن البيهقي رحمه الله عقد هذه الترجمة حثا على هاتين الخصلتين الكريمتين: الاكتفاء من الدنيا بما فيه أقل الكفاية، والقناعة بما آتاه الله عز وجل، أي ما قسم الله سبحانه وتعالى له من الرزق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا خشنام بن الصديق قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن يزيد المقري. أبو عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء والباء. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ومخرج في صحيح الإمام مسلم. وهذا ثناء عاطر من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلية لشأن من كان كذلك، وإخبار بفلاحه، وكفى بذلك شرفا. قال قد أفلح، أي فاز ونجا وتحقق فلاحه. ثم ذكر صفات هؤلاء المفلحين، قال من أسلم، أي من الله عليه بالإسلام وهداه لهذا الدين العظيم وجعله من أهله، وهي أعظم المنن وأجل العطايا. ورزق كفافا، أي من الله عليه بالكفاف، والكفاف ما كف عن الاحتياج وكفى في حاجة المرء. قال وقنعه الله بما آته، أي رزقه الرضا بهذا الكفاف، فلم يكن عنده شره لطلب الازدياد. وهذا لا شك من النعم أن يرزق المرء ما يكفيه، وأن يمنع ما يطغيه ويصرفه عما خلق له. والقناعة أمرها ليس بالهين، فهي تحتاج إلى مران للنفس ومعونة من الرب سبحانه وتعالى، وإلا فهي طامعة في المزيد من أمور الدنيا والتوسع فيها، وكلما حصلت لها السعة طمعت في أكثر. وإذا أعطي ابن آدم واد من ذهب تمنى أن يكون له آخر، وهكذا كما قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فيتحتاج إلى مران حتى ترزق القناعة بإذن الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه. ومثل هذا الحديث ما رواه الترمذي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام. هذا نظير ما تقدم قوله قد أفلح من أسلم، قال طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. كان عيشه كفافا، أي بقدر كفايته، لا ينقص عن حاجته، وأيضا لا يزيد على الكفاية، الزائد على الكفاية يشغل، والناقص عن الكفاية يحوج، والكفاف هو الوسط بين الأمرين. وقنع، أي رضي بالقسم والعطاء، ولم تطمع نفسه في الزيادة عليه. قنع، أي بما آتاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه به. فأهل هذه الأوصاف مفلحون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وطوبى لهم كما في الحديث الآخر، حديث فضالة ابن عبيد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا سليمان بن الأشعث، قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخذايري، قال حدثنا عبد الله بن حميد المزني عن أبيه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما يكفيني من الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما سد جوعتك وستر عورتك، فإن كان بيت فذلك، وإن كان حمار فبخ بخ، فلق من خبز وجرعة من ماء، وأنت مسؤول عما فوق الإزار. قال المصنف: وروي هذا المتن من وجه آخر عن ثوبان مرفوعا، ومن وجه آخر عن أبي الدرداء مرفوعا، ومن وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعا. وإذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث معاوية ابن حيدة، وهو حديث ضعيف الإسناد في حميد المزني مجهول كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. وقد أشار المصنف إلى أن هذا المتن روي من وجه آخر من حديث ثوبان، ومن وجه آخر من حديث أبي الدرداء، ومن وجه آخر أيضا من حديث أبي أمامة، لكن سنيد هذه الأحاديث ضعيفة. ويقول المصنف عن البيهقي رحمه الله: إذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة، فكأنه يقوي رحمه الله الحديث بمجموع هذه الطرق. والحديث كما تقدم ضعيف، لكن إن ثبت فإنه يكون كالمفسر والشارح للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قال: رزق كفافا، وجاء في هذا الحديث ما يفسر الكفاف. قال معاوية بن حيدة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما يكفيني من الدنيا؟ سأله عن الكفاف، فقال: ما سد جوعتك وستر عورتك، فإن كان بيت فذلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الكفاف بأن يكون عند الإنسان قوت يومه، عنده طعام يشبع جوعته، وعنده لباس يستر عورته، وعنده مسكن يأوي إليه. فإذا اجتمعت هذه الطعام واللباس والمسكن فهذا هو الكفاف. قال: وإن كان حمار فبخ بخ، يعني تتنقل عليه في حاجاتك، فلق من خبز وجرعة من ماء. فلق من خبز وجرعة من ماء، أي هذه يحصل بها الكفاف، وهو أن يكون عنده طعام يشبعه وماء يرويه. قال: وأنت مسؤول عما فوق الإزار. وأنت مسؤول عما فوق الإزار، ولفظه من حديث أبي أمامة كما رواه البيهقي في الشعب، قال: وما فوق الإزار وجلف الخبز وظل الجدار فضل يحاسب به العبد يوم القيامة. ما فوق الإزار أي ما زاد عن اللباس الذي يحتاجه الإنسان ليستر به عورته، وما زاد عن الطعام اليسير الذي يشبع جوعته، وظل الجدار البيت الذي يواريه، ما كان زائدا عن هذه من الأمور التي هي كماليات وزوائد عن الحاجة، قال: فضل. الفضل هو الزائد عن الحاجة، يحاسب به العبد يوم القيامة، أي أنه لا يلام على الكفاف، وإنما يلام على الفضل والزائد عن الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محصن عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية فذكره، غير أنه قال عن عبد الرحمن عن أبيه، وأبوه فيه زيادة فيما أعلم. قال: وروى هذا المتن عن ابن عمر مرفوعا، غير أنه قال: فعلى الدنيا العفاء. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وزيد في بعض الروايات كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوله من أصبح منكم أي يا عباد الله آمنا أي ليس بخائف من عدو، رزقه الله سبحانه وتعالى الأمن. وقوله في سربه بكسر السين على المشهور أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة أي في أهله وعياله، يعيش في بيته في أمن ومطمئن ليس خائفا من عدو، هذا الأمر الأول. الثاني قال معافا في جسده أي صحيحا في بدنه سليما من الأمراض والأسقام. والأمر الثالث قال عنده قوت يومه أي عنده ما يكفيه من القوت الذي حصله من الوجه الحلال. فهذه الثلاث إذا اجتمعت للعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية بحذافيرها أي جمعت له الدنيا بتمامها كأنما أعطي الدنيا بأسرها. لماذا؟ لأن هذه الثلاث يحصل بها الكفاية، والزائد عن ذلك كله فضل. إذا كان البدن في عافية والقوت الذي يشبع العبد موجود عنده، والمسكن الذي يأوي إليه بأمن وطمأنينة موجود، ما زاد على ذلك من متع الدنيا كله فضل. ففي هذه الثلاثة كأنما الدنيا كلها بمتعها بين يديه جمعت له، لأن الزاد عن هذه الأمور الثلاثة من أمور الدنيا كلها فضل وزيادة. وهذا الحديث العظيم تأمله يعين العبد على استشعار فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعظيم منته، ويزيد العبد شكرا وحمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس عنده ما يزيد على هذه المذكورات بكثير، ونفسه متضجرة ويشعر أنه ليس عنده شيء، وقليل الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، وكثير التسخط. فعلى العبد أن يتأمل في هذا الحديث العظيم ويستشعر النعمة، إذا أصبح استشعر هذا الفضل الأمن والمعافاة وتيسر القوت والطعام، فهذه من العظام، بل هذه أصول النعم الدنيوية. فلله سبحانه وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. قوله رحمه الله وروي هذا المتن عن ابن عمر مرفوعا غير أنه قال فعلى الدنيا العفاء. لفظ هذا الحديث كما رواه المصنف بتمامه في كتابه شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطيك، ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع، ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. ومعنى على الدنيا العفاء أي الدروس وذهاب الأثر، وهذا فيه التزهيد في الدنيا والترغيب في التقليل منها، وأن يقنع الإنسان بما آتاه الله سبحانه وتعالى ويكتفي باليسير والكفاف. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يثبت، لأن فيه أبو بكر الداهري قال الذهبي رحمه الله متهم بالوضع، هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، إنه سميع قريب مجيب. وأنبه أن غدا الأربعاء لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.